ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. في هذا الحديث أن لصلاة الاستسقاء خطبة، والخطبة يغلب عليها الوعظ، التذكير بالتوبة والاستغفار والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، جاء عند ابن خزيمة فخطب واستقبل القبلة ودعا. وفيه أن الخطبة تكون قبل الصلاة، الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون قبل الصلاة، مثل صلاة الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة. وجاء ما يدل على مشروعية جعلها بعد الصلاة، كما يدل لذلك ما في المسند: صلى كما يصلي في العيد. ومعلوم أن الخطبة في العيد بعد الصلاة، ولهذا خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة كالجمعة أو بعدها كالعيد؟ جواب ذلك أن كل ذلك ورد، كل ذلك ورد، والأمر في ذلك واسع، سواء جعلها قبل الصلاة أو جعلها بعد الصلاة. وفيه مشروعية التوجه إلى القبلة من الإمام والمأمومين للدعاء، لأن مقصود هذه الصلاة والدعاء التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال. فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه. الرداء معروف، الرداء معروف، وهو ما يلبسه المحرم. المحرم يحرم بإزار ورداء، الرداء ما يكون على أعلى البدن. وتحويل الرداء بأن يقلب، يجعل جانبه الأيمن في الجهة اليسرى وجانبه الأيسر في الجهة اليمنى، يقلب. حول رداءه، وتحويل الرداء شامل للإمام والمأمومين، تحويل الرداء شامل للإمام والمأمومين. وما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ثابت في حق الأمة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حق غيره ما لم يدل دليل على التخصيص، ما لم يدل دليل على التخصيص. وهنا في تحويل الرداء ثمة حكمة ظاهرة، وهي التفاؤل بتغير الحال، وهذا التفاؤل مطلوب، أن يكون في نفس الإمام والمأمومين على حد سواء. ففي التحويل للرداء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه تفاؤل بتحول الحال وتبدلها من القحط والجذب إلى نزول الغيث وحلول الأمطار. وفيه أيضا تفاؤل العبد بأن يتحول هو في نفسه من المعصية إلى الطاعة، ويتوب إلى الله ويقبل عليه سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذا اللباس الذي حوله من جهة إلى جهة لباس التقوى أهم منه وأعظم، كما قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. إذا كان عند الإنسان قصور أو تفريط أو نحو ذلك، يعمل على تحويل ذلك بالإقبال على الطاعة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله ثم صلى ركعتين، ثم صلى ركعتين، ثبت في المسند أنه صلى كما يصلي في العيد، فصلاة الاستسقاء صفتها كصفة صلاة العيد، بمعنى أنه يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات عدا تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام. قال وجهر فيهما بالقراءة كما هو الشأن في صلاة العيدين، ويقرأ فيهما بسبح وهل أتى، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث ابن مسند قال صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما يصلي في العيد، كما يصلي في العيد. وفيما يتعلق بتحويل الرداء، الحكمة من تحويله ظاهرة كما سبق الإشارة إلى ذلك، وقد جاء في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه ليتحول القحط، بمعنى أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام تفاؤلا بأن يتحول القحط وأن تنزل الأمطار وأن يحصل الخير. تحويل الرداء، تحويل الرداء مثله تحويل ما كان في حكم الرداء، مثل المعطف أو العباءة ونحو ذلك، هذه كلها مثل الرداء، لكن القميص لا. والعمامة والشماغ والغترة هل تأخذ حكم الرداء؟ هل تأخذ حكم الرداء أو لا تأخذ حكم الرداء؟ لمشايخنا في ذلك قولان، منهم من قال إن العمامة لا تأخذ حكم الرداء، يعني من كان عليه قميص وعمامة كما هو لباسنا الغالب فلا لا يحول شيئا، لا يحول شيئا، لأن قال لأن العمامة كانت موجودة والغترة والشماغ في حكم العمامة، ولم ينقل من هدي عليه الصلاة والسلام تحويل شيء من ذلك. ومن أهل العلم وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أنه حتى الشماغ، إذا كان الإنسان ليس عليه رداء حتى الشماغ، ملاحظة للمعنى تحول الحال والتفاؤل والتفاؤل بذلك. وأيضا هل المرأة إذا صلت هل يشرع لها أن تحول مثل جلبابها تقلبه تفاؤلا أو ليس لها ذلك؟ أيضا لأهل العلم في ذلك قولان، منهم من يمنع، منهم من يمنع، وأن هذا الحكم إنما جاء في حق الرجال، ومنهم من يفصل واختيار الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أن المرأة لها أن تحول ملاحظة لهذا المعنى وهو التفاؤل في تغير الحال، إلا إذا كان يخشى الفتنة، يعني إذا كان يخشى الفتنة بأن يكون هناك رجال أو يخشى أن ينظر إليها أو نحو ذلك فإنها لا تفعل ذلك، فإنها لا تفعل ذلك. فيما يتعلق بالخطبة، خطبة العيد، عفوا خطبة الاستسقاء، بماذا تبدأ؟ هل تبدأ بالحمد كغيرها من خطب النبي عليه الصلاة والسلام، أو تبدأ بالاستغفار مراعاة للمعنى الذي اجتمع لأجله، أو بالتكبير؟ هذه أقوال لأهل العلم فيما تبدأ به خطبة العيد، وصوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تبدأ بالحمد، بحمد الله تبارك وتعالى وحسن الثناء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى من السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. الضراب أي الجبال الصغار. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، نحو دار القضاء، المراد بالقضاء قضاء الدين الذي كان على الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استشهد وكان عليه دين فبيعت في قضاء دينه فسميت بهذا الاسم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، أي هذا الرجل الداخل، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. هذا الرجل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام وهو قائم يخطب، ومخاطبة الإمام وهو يخطب، مخاطبة الإمام وهو يخطب في أمر عظيم أو أمر مهم أو أمر تمس الحاجة إليه لا يدخل في اللغو، لا يدخل في اللغو، بخلاف لو كما مر معنا لو قال لمن حول أنصت فقد لغى، لكن مخاطبة الإمام نفسه والأخذ والعطاء معه في الحديث في أمر مهم مثل هذا الأمر الذي حصل من هذا الرجل لا يعد من اللغو الذي يكون بسببه أو بوجوده لا لا لا جمعة للمرء. قال ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل. أموال الناس ما يكون عندهم من ماشية وما عندهم من زروع، فبجفاف الأرض وحصول القحط وقلة الأمطار يحصل ذلك. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، أن يدعو الله، فادعو الله يغثنا، يغثنا أي بالمطر، يسمى المطر غيثا لأن فيه إغاثة للعباد من الشدة والكرب الذي أصابها. قول هذا الرجل فادعو الله يغثنا، هذا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر الخطاب في القحط الذي كان في زمانه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، هذا توسل بالنبي. وهذا النوع من التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام توسل مشروع، وهو إنما يكون في حياته لطلب الدعاء منه، فهذا التوسل مشروع فعله الصحابة. وعمر رضي الله عنه قال: كنا نتوسل إليك بنبينا. لماذا لم يتوسل به؟ قال: كنا. ولماذا عدل إلى العباس قال: والآن، قال: والآن نتوسل إليك بعم نبينا؟ قم يا العباس فادع الله لنا. لماذا عدل إلى العباس؟ لأنه لا يتوسل به عليه الصلاة والسلام إلا في حياته فيدعو الله لهم. فهذا الحديث يفسر لنا معنى قول عمر رضي الله عنه: كنا نتوسل إليك بنبينا، بنبينا، بنبينا. هل المراد بدعائه أو المراد بذاته وجاهه؟ هذا الحديث يفسر أنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله لنا، هذا توسل. وهذا النوع من التوسل جائز، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، التوسل بدعاء الصالحين الأحياء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوسلون إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. أما التوسل بالجاه والذات والمكانة والمنزلة فهذا بدعة لا دليل عليه. وما يستدل به من يجوز هذا النوع من التوسل لا يخلو من حالين: إما أحاديث لا تثبت، وما لا يثبت لا حجة فيه، كحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عظيم، هذا لا أصل له ولا يجوز أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحاديث صحيحة وثابتة لكن حملها أو حملت على غير وجهها، حملت على غير وجهها، مثل قول عمر: كنا نتوسل إليك بنبينا، حملوه على التوسل بالذات أو المكانة، والحق أنه توسل إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر إنما كان في حياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. وهذا فيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء، في دعاء الاستسقاء، مشروعية رفع اليدين في دعاء الاستسقاء. وجاء في بعض الروايات الحديث أنه حتى رؤيا بياض إبطين، حتى رؤيا بياض إبطين عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في بعض الأحاديث كان الظهور يديه، وهذا هو ظهر اليد، كان الظهور يديه إلى السماء وبطونها إلى الأرض، ظهور يديه إلى السماء وبطونها إلى الأرض. وفهم من ذلك بعضهم أنه على هذه الصفة، حيث تكون بطون اليدين إلى الأرض وظهورها إلى السماء. وقالوا إن هذه الطريقة خصت بالدعاء دعاء الاستسقاء من باب التفاؤل بقلب الحال، فحملها بعضهم على هذا المعنى أنها تكون بهذه الصفة. لكن الحق أن رفع اليدين في الاستسقاء حتى كانت بطون اليدين الأرض وظهورها إلى السماء بسبب المبالغة في الرفع، وهذا يسمى دعاء الابتهال، دعاء الشدة، فيكون الرفع فيه أبلغ من الرفع المعتاد. الرفع المعتاد أن تكون بطون اليدين إلى السماء هيئة السائل المفتقر، أو يكون بطونها إلى الوجه، كل هذا ورد. لكن في الاستسقاء جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الرفع حتى رؤي بياض إبطين. بياض الإبطين ما يرى في الرفع المعتاد مثل هذا، الرفع المعتاد الذي مثل هذا لا يرى فيه بياض الإبطين. لكن إذا بالغ الإنسان في الرفع ويسأل ما الذي يحصل، يحصل أمران، ما هما؟ يرى بياض الإبط وتكون ظهور اليدين إلى السماء، تكون ظهور اليدين إلى السماء على هذه الصفة. لما يبالغ في الرفع يبدو بياض الإبطين، وفي الوقت نفسه تكون ظهور اليدين إلى السماء، لأن الرفع على طبيعة اليد. الآن لما تدعو بهذه الصفة ثم بالغ الإنسان في الرفع، بالغ بالرفع ما يكون بهذه الطريقة، بالغ الرفع تبقى اليد على طبيعتها، ترفعها على طبيعتها فتكون بهذه الصفة، يبدو بياض الإبطين وتكون ظهورها إلى السماء. وهذا المعنى بينه وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقل عنه غير واحد من أهل العلم. أما الطريقة التي أشرت إليها أولا هذه لا يدل عليها الحديث، وإنما كانت ظهور يديه إلى السماء بسبب المبالغة التي في الرفع في هذا الدعاء الذي هو دعاء شدة وكرب وسؤال الله عز وجل تفريج الكرب من ما أصاب الأرض من قحط وجفاف وقلة الأمطار. ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فيه مشروعية تكرار الدعاء، وفيه المقصود من الاستسقاء وطلب السقيا والإغاثة. قال أنس رضي الله عنه: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما نرى في السماء سحاب ولا قطع يسيرة قليلة من السحاب، يعني السماء كلها صحب. سماء المدينة وقت دخول هذا الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة السماء كلها صحب، وحتى لا يقال ربما أنهم لم يروا، لأن بينهم وبين بعض أطراف المدينة جدران أو بنيان أو سقف مسجد أو، فلم يروا. فراد أن يؤكد أن السماء يعني يرونها إلى جهة جبل سلع، وحدده لماذا؟ قالوا: لأن السحاب ينشأ من جهة الغرب، السحاب ينشأ من جهة الغرب وسلع إلى غرب المدينة، الجهة التي ينشأ منها السحاب جهة الغرب، فيقول وما بيننا وبين سلم من بيت ولا دار، ما في شيء يحجبنا عن رؤية السماء، يعني السماء واضحة لنا، ولم نرى لا سحاب ولا قزع. فطلعت من ورائه وراء سلع سحابة مثل الترس، طلعت سحابة صغيرة الترس الذي يحمله المجاهد للدفاع عن نفسه من ضرب السيوف والنبل يتقي به. فلما توسطت السماء انتشرت، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، يعني هيئتها في استدارتها لا في كبر حجمها، استدارتها مثل الترس استديرة، ثم أخذت تعلو حتى توسطت سماء المدينة وانتشرت ثم أمطرت. هنا آية من آيات النبوة في إجابة الله عز وجل لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، مع أن الأسباب معدومة، يعني لا يوجد أي سحاب أو قزعة أو قليل منها أو كثير، لا يوجد. فهذا من آيات النبوة ومن إكرام الله سبحانه وتعالى إجابة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحال. فالآية هنا في إجابة دعوته في الحال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا، يقال للأسبوع سبت ويقال له جمعة، لم نرى السماء سبتا، أي بقيت السماء غيوم أسبوعا كاملا إلى الجمعة المقبلة. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله الرجل قائما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. هذا هلاك من نوع آخر، السبب الأول هلاك بسبب قلة المياه، والآن هلاك بكثرة المياه، هلاك من نوع آخر. قال هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا، وهذا يسمى استصحى، الأول استسقى وهذا استصحى، طلب أن تنقشع الغيوم وتأتي الشمس، لأن الناس تضرروا أسبوعا كاملا ما يرون الشمس، اشتد البرد وتتضرر الناس، تتضرر الماشية. قال فادعوا الله عز وجل أن يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. لاحظ هنا لطف الدعاء وحسنه، لم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن تنقشع، وإنما طلب عليه الصلاة والسلام أن يتحول هذا الخير إلى أماكن تكون أشد حاجة ويكون النفع فيها أبلغ. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني دعا الله عز وجل أن يتحول إلى الأماكن التي يتحقق بغزارة المياه فيها النفع العظيم والفائدة الكبيرة. قال فأقلعت، وهذه أيضا آية أخرى في سرعة الإجابة لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجنا نمشي في الشمس، خرجنا نمشي في الشمس، فجاءت الإجابة في الحالين، جاءت الإجابة في الحالين سريعة، مع أن الأسباب معدومة في الحالين، مع الأسباب معدومة في الحالين، لكن فضل الله سبحانه وتعالى وسرعة إجابته دعاء دعوة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال شريك راوي الحديث عن أنس: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. يعني الرجل الأول الذي دخل في الأسبوع الأول يطلب الاستسقاء أو هو رجل آخر؟ قال: لا أدري. وأيضا لا يترتب على معرفته هل هو الأول أو ليس الأول، لا يترتب عليه فائدة، ولو كان يترتب عليه فائدة أو ينبني عليه شيء لا نقل ذلك وبيا. وبهذا ينتهي ما يتعلق بهذا الباب، باب الاستسقاء. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.